بسم الله الرحمن الرحيم، ونبه على التسميع قبل أن نبدأ في الدرس إن شاء الله غدا بإذن الله. من حيث وقفنا عند الآية الكريمة: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. طيب، نستمر في الحث إلى قوله: ودليل النذر قوله تعالى: يوفون بالنذر ويخافون يوما كان شره مستطيرا. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فقد قال المؤلف رحمه الله: الأصل الثالث معرفة نبيكم محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. الأصل الأول معرفة الله، والأصل الثاني معرفة الإسلام بالأدلة. هذا الأصل الثالث معرفة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: وهو محمد بن عبد الله ابن عبد المطلب ابن هاشم، وهاشم من قريش، وقريش من العرب، والعرب من ذرية إسماعيل ابن إبراهيم الخليل عليه وعلى نبينا أفضل الصلاة والسلام. إذن هذا اسمه وهذا نسبه صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال رحمه الله: وله من العمر 63 سنة، منها 40 قبل النبوة، 23 نبيا رسولا، لأنه أنزل عليه الوحي عليه الصلاة والسلام وعمره 40 سنة، وعاش بعدها 23 سنة، أي أنه عليه الصلاة والسلام بنى هذه الدعوة العظيمة وأسس هذا الدين العظيم في 23 سنة. قال رحمه الله: نبئ بإقرأ وأرسل بالمدثر. نبئ بإقرأ أي بسورة إقرأ، نبئ أي أصبح نبيا بنزول سورة إقرأ عليه. إقرأ باسم ربك الذي خلق، لما نزلت عليه هذه السورة أصبح نبيا عليه الصلاة والسلام. هذا معنى نبئ، أي أتته النبوة بنزول هذه الآيات، بنزول هذه السورة. وأرسل بالمدثر أي أصبح رسولا وأمر بالرسالة وأمر بالتبليغ بنزول هذه السورة: يا أيها المدثر قم فأنذر. قبل ذلك ما أمر بالنذارة والتبليغ، فالنبي عليه الصلاة والسلام كان قبل أن ينزل عليه الوحي كان يذهب عليه الصلاة والسلام في غار حراء يتعبد، يتحنث، يتعبد، يخلو في هذا الغار، كما تقول عائشة: الليالي ذوات العدد. في غار حراء جاءه الملك، جاءه جبريل، والحديث معروف في الصحيح، وأنزل الله عليه سورة اقرأ في ذلك الموضع. من الآن أصبح نبيا، من الآن أصبح نبيا. ونزل عليه الصلاة والسلام كما تعرفون القصة إلى خديجة، وخديجة أخذته إلى ورقة ابن نوفل، ورقة أخبره بأن هذا هو الناموس الذي كان ينزل على الأنبياء قبلك، يعني هذا هو الوحي، هذا الملك الذي يأتي بالوحي، هذا هو. إذن من هذه اللحظة أصبح عليه الصلاة والسلام نبي هذه الأمة، ولم يؤمر بالتبليغ، لم يؤمر بالتبليغ، لم يؤمر بالرسالة. فأنزل الله عليه بعد ذلك: يا أيها المدثر قم فأنذر. إذن من هنا أصبح رسولا. قال: وأرسل بالمدثر أي بسورة المدثر، وبلده مكة التي ولد فيها ونشأ فيها وترعرع عليه الصلاة والسلام حتى بلغ 40 سنة وهو في مكة، ولم يسافر إلا سفرات قليلة عليه الصلاة والسلام، ما خرج إلا خرجتين فقط أو 3 خرجات إلى الشام، وإلا عمره كله قضى في مكة. إلى أن نبئ ولذلك يقول الله عز وجل لأهل مكة من المشركين: وما صاحبكم بمجنون، صاحبكم تعرفونه، عاش بين ظهرانيكم أكثر من 40 سنة، ما جربتم عليه كذبا ولا خيانة ولا شعرا ولا سحرا ولا جنونا، ولا هو صاحبكم الأمين، هو خيركم وأفضلكم، وتشهدون له بذلك. فكيف الآن، الآن تكذبونه وتقولون عنه أنه مجنون أو ساحر أو كاهن؟ يا سبحان الله. أو تقولون عنه إنه يأخذ علمه هذا من رجل أعجمي؟ أو تكذبون عليه، تفترون عليه وصاحبكم. وبقي عليه الصلاة والسلام في مكة 40 سنة حتى نبئ، وبقي بعدها 13 سنة، فهذه 53 سنة من عمره عليه الصلاة والسلام الشريف قضاها أين؟ قضاها في مكة، ثم هاجر إلى المدينة. يقول المؤلف رحمه الله: وهاجر إلى المدينة 40 سنة قبل النبوة، و23 سنة بعد النبوة. هذه 23 منها 13 سنة في مكة و10 سنوات في المدينة. إذن عليه الصلاة والسلام هاجر وعمره 53 سنة. إذن 53 سنة هذه قضاها في مكة، وهاجر إلى المدينة وعمره 53 سنة، وفرض عليه الجهاد وهو القتال في سبيل الله بعدما تجاوز 53، أي وهو كهل، اقترب عليه الصلاة والسلام من الشيخوخ، ومع ذلك قام قياما عظيما وجاهد في الله حق جهاده حتى أقام الملة العوجاء وترك الأمة على بيضاء ليلها كنهارها، فجزاه الله عنا خيرا عليه الصلاة والسلام. يقول المؤلف رحمه الله: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. المؤلف رحمه الله يذكر يعني أهم ما بعث به النبي، والمؤلف رحمه الله داعي إلى التوحيد، لذلك يهتم به كثيرا، هذا شغله الشاغل، وهو في ذلك، والله هو في ذلك يسير على منهج الأنبياء والمرسلين. القضية العظمى عندهم ما هي؟ التوحيد، هذه القضية العظمى عندهم، التوحيد والشرك، والمؤلف يسير على ذلك، لأن المؤلف يربي على تنقية وتصفية العقيدة، لذلك يأتي بهذه التقريرات الجميلة. قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد. نعم، المؤلف قال ذلك لماذا؟ لأمرين. الأمر الأول أن أعظم ما دعا إليه النبي هو هذا، والأمر الثاني أن أول ما بدأ به النبي هو هذا، لذلك المؤلف ذكر الشيء الذي بدأ به رسول الله والشيء الذي هو أعظم ما دعا إليه رسول الله. هل هناك شيء أعظم من هذا؟ هل هناك شيء يمكن أن يبدأ به الداعية سوى هذا؟ والله إن الداعية لو بدأ بغير هذا لم يكن داعية على طريق صحيح، لم يكن داعية على منهج سليم، إذا لم يبدأ بهذا، إذا لم يبدأ بالدعوة إلى التوحيد وتصفية العقيدة والتحذير من الشرك والخرافات. لأن بعض الناس ربما يبقى في البلد الشيخ العالم والعلامة ويدرس أصول الفقه واللغة وألفية بن مالك وجمع الجوامع والمستصفى الغزالي، وخذ من هذه الكتب وكتب المتكلمين وكتب الفقه، وربما أيضا درس في الحديث ودرس في التفسير، ولكنه يبقى مدة 40 سنة أو 50 سنة وهو لا يفرق بين التوسل المشروع والتوسل الممنوع، وهو لا يعرف ما معنى لا إله إلا الله، وهو لم يدعو قط إلى التوحيد والتحذير من الشرك. بقي شيخ في مصر 50 سنة تقريبا يفسر القرآن، مشهور بتفسير القرآن، ويفسره عند ضريح، عند الضريح والقبر والوثن المنسوب كذبا وزورا للحسين رضي الله عنه، وهو ليس قبرا للحسين، كذب. يفسر القرآن هناك عند هذا الوثن الذي عنده الشرك، ولم يتفوه قط بكلمة واحدة في التحذير من هذا الشرك، بل يصوغ ويجوز ويهون من هذه الخرافات ويدعو لها، نعوذ بالله. أرأيتم؟ يعني مصيبة. أين تفسيرك وأين علمك وأين تحقيقاتك وأين تقريراتك على القرآن ودروسك وحلقاتك، وأنت ترى دعاء غير الله بأم عينيك أمامك، الدعاء لغير الله والتوسل بغير والتوسل البدعي والشركي والطواف حول القبر أمامك، وربما من بعض جلسائك وتلاميذك الذين يجلسون في حلقتك، وما حذرتهم وما نصحتهم وما بينت لهم. إذن هذه دعوة؟ هذه دعوة، سبحان الله. يعني هذا الذي جلس عندك الآن 20 سنة وهو يسمع تفسير القرآن، هذا لو مات على الشرك هل ينفعه تفسيرك؟ تنفعه دروسك؟ أنت ما أنقذته وما بينت له أعظم أمر، الشرك الذي لا يغفره الله. إذن يا سبحان الله، وكثير من الدعاة ومن العلماء ومن المشايخ ومن هؤلاء كثير في البلاد يهتمون بكل قضية وبكل مسألة إلا هذه المسألة، بل كثير منهم بدل يعني ما يدعو لها وليته يسكت، بل يعاندها ويضادها ويحاربها، ويحارب من يدعو إليها، وينبذهم بالوهابية، هؤلاء الوهابية الذين يبغضون الأولياء، الذين يبغضون الصالحين، الذين يفعلون كذا وكذا، نعوذ بالله. إذن المؤلف رحمه الله ذكر أعظم وأهم وأول أمر في الإسلام، قال: بعثه الله بالنذارة عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، والدليل قوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر وربك فكبر وثيابك فطهر والرجز فاهجر ولا تمنن تستكثر ولربك فاصبر. هذه آداب، هذه أسس يسير عليها الداعي إلى الله، قواعد. شوف يعني هذه أول آيات نزلت في مسألة الدعوة، وفي هذه الآيات الأسس العظيمة والقواعد التي تقوم عليها الدعوة. يقول ربنا عز وجل: يا أيها المدثر، يعني المدثر بلحافك، المتغطي بلحافك، جيد، يعني قم انشط لهذا الأمر العظيم وهذه المهمة الجليلة، الدعوة. قم فأنذر، وكلمة قم تدل على أنه ينبغي الاستعداد العظيم لهذا الشيء. وربك فكبر. المؤلف رحمه الله سوف يفسر هذه الآيات، ولكن يفسرها التفسير السلفي، التفسير القائم على المنهج السلفي على التوحيد. يقول رحمه الله: ومعنى قم فأنذر ينذر عن الشرك ويدعو إلى التوحيد، قم فأنذر، وربك فكبر أي عظمه بالتوحيد، وثيابك فطهر أي طهر أعمالك عن الشرك، والرجز فهجر، الرجز يقول الرجز الأصنام وهجرها تركها والبراءة منها وأهل. تفسير سلف. وهكذا: يا أيها المدثر قم فأنذر، يعني أنذر عن الشرك. والنبي عليه الصلاة والسلام أنذر عن ماذا؟ أول ما أنذر تعالى الشرك. وربك فكبر، كبره بالتوحيد وإخلاص العمل والعبادة له سبحانه وتعالى. وثيابك فطهر، أي طهرها إيش؟ من الشرك ومن الخرافات والعقائد الفاسدة التي كان عليها المشركون. والرجز فاهجر، ما هو الرجز؟ الأصنام، اتركها. الرجز اترك الأصنام واترك عبادة الأصنام، ابتعد عنها وعن الشرك وعن أهله. وأما قوله سبحانه وتعالى ولا تمنن تستكثر، هذه قضية أخلاقية. شو القضايا اللي سبقت؟ قضايا في العقيدة، هذه قضية أخلاقية. ولا تمنن تستكثر، أي لا تعطي العطاء وأنت ترجو المزيد. نعم، تعطي العطاء مجاملة مصانعة وليس لوجه الله، وتريد الرد بأكثر. لا تمن على الناس بالهدايا والعطايا وأنت تريد الاستكثار، وإنما تعطي العطية لوجه الله عز وجل. إذن هذا تحسين وتهذيب للأخلاق، وهكذا ينبغي الداعي. يعني الداعية كيف يدعو وهو أخلاقه سيئة؟ الداعية أساسه العقيدة ورأس ماله العلم وجماله وزينته الأخلاق الحسنة. يعني كيف الناس تقبل أنه أنت أيها الداعية جمالك زينتك بهاؤك في حسن أخلاقك، فكيف تكون داعية مثلا وأنت لست أمينا، أو تكذب، أو تشتم وتسب، أو تبهت الناس؟ كيف هذا تكون داعية؟ إذن لابد أن تتمثل هذه الدعوة في أخلاقك وفي سلوكك. ولذلك الداعية إلى الله عز وجل بدون أخلاق دعوته تكون دعوة شوهاء، لها وجه قبيح، وهذا الوجه القبيح هو الذي ينفر الناس. يعني أحيانا الداعي يكون عنده أسس صحيحة، عنده علم، والناس ما تقبل عليه. لماذا؟ لسوء أخلاقه، لسوء أخلاقه. إما رجل غضوب أو رجل سباب وشتام، نعوذ بالله. والمصيبة أن يكون داعية ويكون كذابا أو ليس أمينا، هذه مصيبة. ما في داعي وكذاب؟ ها؟ في داعي وكذاب، في داعي وغشاش، في داعي ونصاب، في داعي وشتام وسباب، نعوذ بالله. وخذ يدعون إلى الله عز وجل، يلقون الدروس، يؤلفون الكتب، وهم لصوص، لص يشرح ويؤلف ويحقق ويكتب، وربما يظهر في البرنامج ويتكلم عن سماحة الإسلام وعن يسر الإسلام، وهو لص، لص، نعوذ بالله. وهذا كثير، ولا يخافون الله سبحانه وتعالى. يعني ينطبق عليهم قوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: يأتي على الناس زمان لا يبالي المرء من أين أخذ المال، من حلال أم من حرام. كيف داعية؟ كيف تكون داعية وأنت تستحل محرم الله، وأنت تستحل لنفسك المال الحرام؟ أين الأمانة وأين الصدق سبحان الله، وأين الخلق الحسن، وأين القدوة؟ أيها الداعية أنت قدوة في كلامك، في أخلاقك، في تصرفاتك. يعني سبحان الله، الداعية إذا لم يكن زاهدا كيف يدعو؟ العلماء الربانيون الذين تأثر الناس بهم، تأمل في سيارهم تجد أنهم زهاد، أليس كذلك؟ والله زهاد، يزهدون الزهدين. إن الزهد فقط ما تحسبون الزهد في المال، الزهد زهدان: زهد في الدنيا وزهد في الثناء، والثاني هذا أشد. ابن القيم رحمه الله ذكر هذين، قال الثاني هذا أشد، أنهم يزهدون في المال ويزهدون في الدنيا ويزهدون فيما في عند أيدي الناس، ويزهدون أيضا في الثناء والمدح والإطراء. بعض الناس ربما لا يبحث عن المال ولا يسأل عنه، لكنه حريص على الثناء والإطراء والتبجيل والتمجيد، وأن يقال عنه الشيخ العالم العلامة والدكتور والداعية وخذ من هذا الألقاب، ألقاب مملكة في غير موضعها، وأن يقال عنه الشيخ المحدث الفقيه المقرئ النحوي الصرفي، خذ من هذا التبجيلات. طيب هذا الآن ما عنده زهد، كيف تكون داعية، كيف تكون داعية تدعو إلى الإسلام وإلى الخلق الحسن وأنت مع الأسف لست قدوة وأسوة في سلوكك وفي أخلاقك؟ والله المستعان، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرحمنا وأن يرزقنا الأخلاق الحسنة وأن يهذب سلوكنا. وقوله ولربك فاصبر، هذه هي خاتمة الداعية، نهاية الداعية. الداعية يلجأ أخيرا لأي شيء؟ إلى الصبر. شوفوا قواعد الدعوة، قلت لكم قواعد الدعوة في هذه الآيات، قواعد وأسس الدعوة. بدأ بقوله فأنذر، قم أدعو، وختم بقوله ولربك فاصبر، لأن الداعية بدون صبر ما يمكن أن يستمر، سوف يتوقف ويفشل. لا بد من الصبر، بل كل عمل في الدنيا إذا لم تصبر عليه فإنك تفشل فيه، فإنك تفشل فيه إذا ما يكون عندك صبر. قال رحمه الله أخذ على هذا 10 سنين يدعو إلى التوحيد، وبعد 10 يعني النبي عليه الصلاة والسلام لما أمره الله عز وجل بالإنذار في مكة أخذ يدعو إلى التوحيد ويحذر من الشرك 10 سنوات. بعد 10 سنوات يقول المؤلف عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات 5، وصلى في مكة 3 سنين، وبعدها أمر بالهجرة إلى المدينة. هذه خطوط عريضة في سيرة رسول الله، هذا مو تفصيل، انتبهوا، هذا ليس تفصيلا وإنما هذا إجمال، هذه خطوط عريضة في سيرة رسول الله عليه الصلاة والسلام. وينبغي على طالب العلم أن يتعمق وأن يتفقه في سيرة رسول الله، هذا شيء مهم. طالب العلم إذا كان يجهل تفاصيل السيرة فإنه يجهل كثيرا من الأحكام، ما يستطيع أن يفهمها. فهم الكتاب والسنة يعتمد كثيرا على فهم السيرة، على التفقه في سيرة رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وصلى في مكة 3 سنين، لأنه المؤلف طبعا هذه مسائل فيها خلاف، المسائل هذه فيها خلاف، لكن المؤلف اختار فيها قولا، اختار فيها قولا. قال إن النبي عليه الصلاة والسلام مكث مكة كم؟ 13 سنة. المؤلف يقول قضى 10 سنوات يدعو إلى التوحيد، بعد 10 سنوات عرج به إلى السماء وفرضت عليه الصلوات، وصلى في مكة بعدها كم؟ 3 سنوات، ثم هاجر. إذا كم مكث؟ 13 سنة. ولكن المؤلف له غرض في ذلك، المؤلف كما قلت مربي في التوحيد من الطراز الأول، المؤلف له غرض. هذا الشيخ محمد عبد الوهاب رحمه الله، أتظنون أن الشيخ محمد يعني كتب الله على يديه هذا الفلاح وهذا النجاح لدعوته؟ إلا وعنده غيرة شديدة وحرقة عظيمة على التوحيد. أنا قلت قضيته وشغله الشاغر رحمه الله، هو له غرض في هذا، يريد أن يبين للمتلقي وللطالب أهمية ومكانة التوحيد عند الله، أن الله عز وجل أمر النبي بالدعوة للتوحيد والتحذير من الشرك. كم بقي؟ 10 سنوات. بعد ذلك جاءت الصلاة، وكم صلى؟ 3 سنوات. إذن التوحيد كم أخذ؟ الحيز الأكبر، التوحيد أخذ 10 سنوات. شفتوا كيف أهمية التوحيد؟ 10 سنوات في التوحيد، في التوحيد وفي العقيدة، بعد ذلك جاءت الصلاة. والآن الدعاة هؤلاء الذين أعنيهم أنا يبدأون، يبدأ بالصلاة، يبدأ بشتم وسب الحاكم على طول، نعوذ بالله، يعني لا توحيد ولا منهج سليم. النبي 10 سنوات في التوحيد في مكة، وهؤلاء ما يبقون 10 أيام يدعون للتوحيد. بل كما قلت قبل قليل، الأدهى والأمر أنه ليس يسكت عن دعاة التوحيد، يحاربهم ويضادهم وينفر عنهم وينبزهم بالأنباز الخبيثة بأنهم وهابية أو مجسمة أو كذا وكذا من الأنباز التي تنفر عنهم، كما كان المشركون ينبزون الرسول والصحابة بالأنباز التي يريدون التنفير أيضا، كان ينبزونهم بأنباز الصابئة. والنبي عليه السلام كان يسمونه مذمما، وقالوا عنه ساحر وكذاب وكاهن. خذ ماذا يريدون؟ التنفير. فهذه طريقة التنبيز والأنباز هذه طريقة قديمة، بل هذا حتى من زمن نوح وهود. ماذا قالوا له؟ ما نراك اتبعك إلا إيش؟ الذين هم أراذلنا. وأيضا قالوا عنه نفسه النبي نوح ونبي هود، قالوا ما نراك إلا في سفاهة، ولا لا؟ سفاهة. النبي يدعو للتوحيد تقول عنه سفيه؟ أعوذ بالله، نسأل الله العافية. وأتباع النبي الذين هم خيار الناس وأفضل الناس تقول عنهم إنهم أراذلنا بادي الرأي، ما عندهم عقل يعني، اتبعوك يا نوح مباشرة بدون نظر وبدون تأمل، يعني بادي الرأي، يعني أنت يا نوح دعوت إلى التوحيد هم مباشرة دخلوا معك في دعوتك بدون عقل وبدون رأي وبدون نظر، يعني بادي الرأي. يعني من أهل النظر وأهل التأمل والتعقل؟ من هم؟ هم يعني هم أهل التعقل. هذا منطق موجود الآن عند العلمانيين والليبراليين والمنافقين، يتهمون المسلمين المحافظين على إسلامهم والعلماء بأنهم رجعيون وسطحيون، وماذا كان؟ أيوه، متقوقعون، ويعيشون في القرون الوسطى، يعيشون في القرون الوسطى، وهم المتنورون المتعقلون الزنادق الكافرون، نعوذ بالله، نسأل الله العافية. فهذا المنطق نفسه موجود الآن، موجود عند هؤلاء، نسأل الله السلامة والعافية، والحمد لله رب العالمين.